هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه هي الحلقة 19 من مقرر دعوة الرسل لطلاب وطالبات المستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وتوقف فينا الحديث في الحلقة الماضية للحديث عن مرحلة دعوة موسى عليه السلام لقومه بني إسرائيل، وكنا نستعرض بعض المواقف التي مرت على موسى عليه السلام أثناء دعوته، وشرعنا في الحديث عن قصة مسيرهم من أرض سيناء إلى بيت المقدس، وكيف كان موقف قوم موسى عليه السلام. نفصل في هذا الموقف ثم نحاول أن نخرج بهذا الموقف بعدد من الدروس الدعوية. فنقول أنه كان هناك شيء من التكاسل الحقيقة في تقبل بني إسرائيل لهذا الأمر في المسير إلى بيت المقدس الأرض المقدسة، وامتناعهم عن ذلك وامتناعهم عن مواصلة السير إلى الأراضي المقدسة بحجة سكن العمالقة فيها، وكانوا قوما جبارين اشتهروا بأنهم قوم أولي بأس وأولي قوة وشدة في القتال، فكانوا يخافون منهم ويرون أنهم لن يستطيعوا دخول هذا المكان بيت المقدس إلا أن يكونوا قد خرج منها هؤلاء القوم. وقد وصف الله عز وجل هذه الحادثة في آيات متتابعات في سورة المائدة من الآية 20 وما بعدها، حيث يبدأ الله عز وجل بالامتنان على بني إسرائيل بأن جعل منهم ملوكا وجعل منهم أنبياء، وأنه لا بد لكم أن تذعنوا وتسمعوا وعليكم أن تدخلوا تلك القرية، فإذا بهم يمانعون ولا يستجيبون لهذا الأمر، ويحذرهم بعض الصالحون من قومهم من هذا، فإذا بهم يزدادوا تعنتا ونفورا ثم يطلقونها بكل جرأة ووقاحة بأن يقولوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهكذا بلغ التعنت والتجبر من أولئك القوم مبلغه، مما يزيد أعباء تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل عند موسى وأخاه هارون. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ولا شك أن في هذا نوع امتنان من الله عز وجل على هؤلاء القوم الذي جعل منهم الأنبياء يتبع بعضهم بعضا، وجعل منهم الملوك، كلما هلك ملك أوجد الله عز وجل ملكا بعده، فكان فيهم الملك وكانت فيهم النبوة، إلا أن هذا الأمر لم يزدهم إلا عتوا ونفورا. ماذا أتى الأمر؟ ما هو الأمر الذي أتى بعد هذا الامتنان؟ يقول الله عز وجل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أي عليكم أن تدخلوا هذه الأرض المقدسة المباركة ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. إذن هذه حجتهم، أن فيها رجال جبارون أقوياء أشداء. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إذن يرفضون المسير مع موسى عليه السلام لدخول هذه الأرض التي وعد الله عز وجل موسى وقومه بدخولها، وإذا بهم يتعنتون ويصرون على عدم الاستجابة لمثل هذا الأمر. يأتي الصلحاء في هؤلاء القوم ليسجلوا ذلك الموقف الذي كتبه القرآن لهم وسجله لهم بأنهم أرادوا أن يعدلوا أو أرادوا أن يغيروا رأي قومهم بأن يدخلوا هذه القرية وأن لا يكونوا من القوم الفاسقين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ماذا كان ردهم بعد أن قال هؤلاء الصلحاء قولهم؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها. هذا غاية ما عندنا، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولعمري أن هذا القول من أشد الأمور على موسى عليه السلام ومن تبعه من المؤمنين الخلص، أن يقولوا لن نسير معك ولن ندخل معك هذه الأرض المقدسة فذهب أنت وربك، وهذا غاية في سوء الأدب مع الله عز وجل. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، سنقعد في هذا المكان، سنتخلف عنكم، اذهبوا وقاتلوا، فإن غلبتم فإنا سنكون معكم، وإن كنتم ذلك فنحن نكون في معزل عن هذا الأمر. أي إيمان في قلوب هؤلاء؟ لعمري أنهم لم يرسخ الإيمان في قلوبهم حق الإيمان، الذين يسيئون الأدب مع الله عز وجل بهذه الصورة فيقول اذهب أنت وربك، يقول لنبي الله عز وجل موسى كريمه اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. عاد موسى لنفسه فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالله عز وجل عاقبهم بأن يتيهوا في الأرض 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إذن هذا عقابهم، يتيهون في أرض سيناء وهي أرض محصورة صغيرة، إلا أن الله عز وجل عاقبهم وعذبهم بقولهم وكفرانهم بأن يرتحلوا من مكان إلى مكان ثم ينتقلوا من الآخر إلى إلى إلى إلى ما بعده، وفي حال انتقال مستمر لمدة زمنية، نعم لمدة 40 سنة، وهم في حالتي دخلوا هذه الصحراء وأصبحوا يتنقلون من مكان إلى مكان ولم يهتدوا فيها إلى السبيل القوي. ذلك كان عقابهم في الدنيا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إذن حكم الله عز وجل عليهم بالتيه والضياع في أرض سيناء 40 سنة. لعل هذا الجيل من الناس يتغير، هذا الجيل الذي عتى وتجبر وتكبر على دعوة موسى لقومه لعله يتجدد وتغير في خلال هذه 40 سنة، ويأتي جيل آخر يكون لديهم استعداد لقبول دعوة التوحيد. يأتي جيل آخر لعل فيه الهمة والعزيمة والاستجابة لأمر الله تعالى. ولم يستطع موسى عليه السلام دخول الأرض المقدسة فلسطين بسبب خذلان قومه له وتكاسلهم ووفاه وقد وفاه الأجل المحتوب وقبضه الله إليه صلوات الله وسلامه عليه. وتشير بعض المصادر التاريخية أنه توفي وله من العمر 120 سنة، وقد وعندما أتاه ملك الموت تمنى أنه يعني يدنو من بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ولو كنت هناك لأريتكم أين أين دفن؟ إنه عند الكثيب الأحمر بمكان بالقرب من بيت المقدس. هذا فيما يتصل بموقف موسى عليه السلام من قومه وأثناء دعوته لهم. نخرج حقيقة من الموقف السابق بعدة فوائد، لعل من أهمها وأبرزها أهمية الإذعان لدعوة التوحيد وقبولها وعدم التعنت والتجبر. الأمر الآخر أهمية والبعد عن سوء الأدب مع الأنبياء، لأن هذا مآله غضب الله عز وجل وسخطه. أيضا نخرج من هذا بأن طاعة الله عز وجل وطاعة أوامره سببا في التمكين في الأرض وحصول المطلوب، إلى غير ذلك حقيقة من الفوائد التي يمكن لكل طالب علم أن يستنبط منها ما يتصور أنه يلائم هذه الوقائع. ننتقل الآن إلى محور جديد للحديث عن معجزات موسى عليه السلام. معجزات موسى عليه السلام، وقد تحدثنا في معرض الحديث العام في مبدأ دعوة موسى عليه السلام، وذكرنا أن الله عز وجل أيده بآيات بينات، كان منها تلك العصا التي إذا ألقاها استحالت إلى حية تسعى، وأيضا إلى يده التي إذا ضمها إلى جناحه وأخرجها فإنها تكون بيضاء نورا ساطعا، نورا ساطعا كمعجزة يؤيده الله عز وجل بها، إلى غير ذلك من المعجزات التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذا المحور. وقد كان الله تعالى قد أعلن لرسوله موسى عليه السلام بأنه سيؤيده بتسع آيات بينات في مواجهته لفرعون وملئه. قال تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. مع تتابع هذه الآيات وهذه المعجزات مع هذا الطاغية فرعون، إلا أنه لا يرى له لا يرى أن هذه الدعوة دعوة حقيقية، وإنما هي حال من السحر، وإنك يا موسى ما أراك إلا شخص مسحور، قد وقع عليك أثر من أثر السحر. وهكذا كان تعنت فرعون. على الرغم من تتابع هذه المعجزات واحدة تلو الأخرى إلى أن كانت تسع آيات بينات كما أخبر القرآن عنها، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فمن هذه المعجزات التسع العصا واليد التي ذكرنا قبل قليل، وهما أبرز معجزاته عليه السلام، هما أبرز معجزاته عليه السلام، وكانت تناسب حال قومه الذين اشتهر فيهم على علم السحر والتنجيم، وأعطاه الله المعجزة المناسبة لهم. فقال تعالى: قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. إن كنت صادق فأتنا بهذا الشيء الذي تعيدنا به. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه أشهر وأكثر المعجزات التي أيد بها موسى عليه السلام، تلك العصا واليد البيضاء الزاهية البياض التي يتأملها من ينظر إليها ويعجب بها. رأينا كيف أن السحرة وهم أهل الخبرة والعلم خروا ساجدين لله عز وجل لما علموا الحق وتبين لهم، لما رأوا عصا موسى وقد انقلبت حية تلقف وتبتلع كل ثعابينهم وأفاعيهم، وقالوا آمنا برب هارون وموسى. فقد كانوا أول النهار سحرة، ثم إذا بهم في آخر النهار مؤمنين أبرارا أتقياء. ولم يفد تهديد فرعون لهم بقتلهم وصلبهم، بل سخروا منه أشد ما يكون السخرية، وقالوا إن قضاءك علينا إنما هو في الحياة الدنيا. ثم انتصر الله عز وجل لموسى عليه السلام على فرعون أمام حشود الناس مجتمعين، إلى أن أنجاه الله عز وجل وخرج من هذه الأرض التي اضطهد فيها هو وقومه بني إسرائيل أشد الاضطهاد والظلم واستباحة الأموال واستباحة النساء إلى غير ذلك. أما المعجزات الباقيات فقد أصيب الناس في أرض مصر بآيات متتابعات في بضع سنين، منها الجدب والقحط، وقد سبقه فيضان الماء وكثرة الأمطار حتى إذا جفت الأرض لم تصلح للزراعة ولا للحرث. ثم كان ذلك سببا في نقص الثمرات، ثم أتاهم الطوفان وهو فيضان النيل، ثم الجراد بأسرابه، ثم القمل الذي يفري الأجساد والضفادع التي تنق فتورق المضاجع. يقال أن هذه القمل هي السوسة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، هي الحشرة الصغيرة التي تسمى السوسة التي تأكل الحنطة، وهو يعني جملة ما يزرعونه في أرض مصر، فكانت يعني عقابا من الله عز وجل على نكرانهم هذه الدعوة. والقمل وهو يعني حشرات كالحملان مثلا الذي يجدونه في أجسادهم وفي فرشهم وفي أكلهم، وقيل أنه حشرات أخرى وهي القمل المشهور، وقيل غير ذلك. المهم غاية هذا الأمر أنهم قد أصيبوا بهذه الآيات التي كانت سببا في عذابهم، ولأنهم لم يصدقوا بدعوة موسى. أيضا كان هناك من الآيات الضفادع، وهي هذه المخلوقات المعروفة، إلا أنها كثرت في أرضهم حتى لا يكاد أحدهم يفتح غطاء إلا ويجد تحته هذا، ولا يلبس لباسا إلا ويجد فيه هذه، حتى أن بعضهم إذا رفع السقاء يريد أن يشرب أو الإناء يريد أن يشرب ما فيه فإذا به يجد هذه الضفادع. وعموم هذا الأمر أنه كان أيضا من الآيات التي عاقب الله عز وجل بها أولئك القوم الذين لم يذعنوا لدعوة التوحيد. أيضا كانت سببا هذه الضفادع في أن تقض مضاجعهم في أثناء النوم بسبب نقيق هذه الضفادع وصوتها المزعج في أثناء النوم وتتابع مثل هذا الأمر، يكون لا شك أمر مزعج ومقلق لا ينام معه القريب منه. أيضا من الآيات كان الدم رعافا ينزل من أنوف أولئك القوم، أي قوم فرعون باستثناء بني إسرائيل، أو قيل أنه هو الدم الذي أصابهم في مياههم، فلا يكادون يغترفون ماء من بئر أو من نهر أو إلا ويكون دما عبيطا، أي دما جامدا ودما لا يستسيغ معه أحد أن يشربه أو يطبخ به أو غير ذلك، فكان ذلك أيضا من جنس عصيانهم وعقوبة لهم لكفرانهم الله عز وجل. فكانوا يجأرون ويصرخون، فلجأوا إلى موسى عليه السلام وهو الذي بهرهم أمام فرعون ليدعو ربه كي يكشف عنهم هذا البلاء، ودعا لهم واستجاب الله تعالى، إلا أن آل فرعون أي سكان مصر ضلوا على ولائهم لفرعون فانتقم الله منهم بالغرق معه. فكانت هذه الآيات تأتي آية تلو الأخرى، أتاهم الجراد الذي أكل محاصيلهم فأتوا إلى موسى يدعونه فدعا الله عز وجل فخلصهم من ذلك، إلا أنهم تنكبوا وتركوا الإيمان بموسى واستمروا على عصيانهم الله عز وجل. ابتلاهم الله عز وجل بما هو بعد ذلك بالقمل وهي الحشرة التي تأكل المحاصيل أو غير ذلك كما قال بعض المفسرين. ثم دعوا قالوا لموسى أن يدعو الله عز وجل، لما دعا الله عز وجل لم يتركوا ما هم فيه، فأصابهم الله عز وجل بما هو بعد ذلك بالضفادع وكل ما يأتيهم من آفة من الآفات، يدعون الله عز وجل أن يخلصهم منها، لكنهم في آخر المطاف لا يدعون إلى الله عز وجل ويعودون إلى ما كانوا عليه من ولائهم لفرعون وعبادته وكونه إله من دون الله عز وجل. إلى أن أصيبوا بالآيات المتتابعات من الدم وغيرها، إلى أن كان هلاكهم بالغرق، قصة الغرق الشهيرة التي تجاوز موسى البحر وأغرق موسى ومن معه في الفلك. يقول الله عز وجل يصف هذه الحالات وهذه الآيات المتتابعات، يقول الله عز وجل: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. كل ما تأتنا به يا موسى من الآيات وهدفك هو أن تسحرنا، فإننا لا نذعن لهذا الشيء. ماذا كان مصيرهم؟ أن أرسل الله عز وجل عليهم تلك الآيات المتتابعة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. إذن ماذا كان مصيرهم؟ كما ذكرنا قبل قليل أنهم كانوا يعيدون موسى أن يكونوا من أتباعه على أن يخلصهم من هذه الآفات، فإذا بهم يتنكبون ويتركون ما قد دعاهم إليه موسى ويتجهوا إلى فرعون هذا الطاغية الذي جعل من نفسه إلها من دون الله عز وجل. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. إذن هذا هو الوعد بالإيمان، نؤمن لك ونصدقك نتبعك على أن تخلصنا من هذا البلاء الذي حل بنا. ولنرسلن معك بني إسرائيل، أنت تريد أن تخرج ببني إسرائيل من هذه الأرض، أيضا ننفذ لك ما تريد، نؤمن بك ونصدق بما قد أتيت به، وأيضا نجعلك تخرج ببني إسرائيل معك. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. يكشف عنهم هذا الرجز وهذا العذاب، لكنهم ينكثوا هذا الوعد، ينكثوا ما قد وعدوا به ويتكبروا على الله عز وجل به. ماذا كان حالهم وماذا كان مصيرهم ومآلهم؟ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا. إذن هذا مصير الذي يكذب، أنتم تعيدوننا وتقولون نحن سنؤمن بك وسنرسل معك بني إسرائيل، وإذا بكم تكفرون وتجحدون بما قد أرسلت به أي موسى، يجحدون بما أرسل به موسى، فإذا بهم يكون مآلهم أن ينتقم الله عز وجل منهم، ويكون حالهم ماذا؟ الإغراق في اليم في البحر، حتى يقول بعض المفسرين أنه إذا حال ما اكتمل آخر أتباع موسى خروجا من اليم من البحر، واكتمل آخر دخول قوم فرعون في لجة البحر في هذا الطريق الذي جعله الله عز وجل لهم يبسا، حتى إذا تكامل هذا العدد أولئك الفريق خروجا وهذا الفريق الذي تبعهم دخولا في هذا اليم، أطبق عليهم هذا اليم فأغرقهم جميعا، وجعل فرعون هو الآية منهم، أنجاه الله عز وجل ليكون لمن خلفه آية. وكانوا عنها غافلين، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن هي هذه حال من يكذب بالله عز وجل ويكذب رسالاته، فإن له العقاب في الدنيا قبل الآخرة. هذا ما تيسر حقيقة بيانه في هذه الحلقة، تحدثنا فيها عن شيء مما يتصل بدعوة موسى لقومه، ثم ختمنا ذلك بالحديث عن جملة معجزات موسى. يكون بقي لنا في الحديث عما يتصل بدعوة موسى الحديث عن أبرز الفوائد الدعوية وما يمكن أن نستفيده من دعوة موسى عليه السلام. سيكون هذا إن شاء الله هو محور حديثنا في حلقة قادمة. إلى ذلكم الموعد، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.